بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الأعلى. أيها الإخوة، ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. أريد أن أوضح لكم ما الفرق بين المطلق والنسبي. قد نجد قاضيا أصدر 1000 حكم، 5 أحكام ليست عادلة، لكن بقية الأحكام عادلة. هو عندنا قاض عادل، لكن عدله نسبي. لكن إذا قلت الله عز وجل عدل، عدله مطلق، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يظلم في ملكه مخلوق. كمال الله مطلق. لكن المشكلة أحياناً أن الإنسان يحاول أن يبحث بعقله عن عدل الله. لا يمكن أن يدرك عدل الله بعقله إلا بحالة مستحيلة، أن يكون له علم كعلم الله. لذلك نحن جميعاً في حياتنا آلاف القصص، آلاف القصص نعرف الفصل الأخير منها. هذه القصص التي نعرف الفصل الأخير منها ليست صالحة للنشر، لكن بحكم علاقاتنا الحميمة أحياناً نطلع على قصة من أول فصل إلى آخره تتضح عدالة الله المطلقة. أنت حينما تؤمن أن أسماء الله حسنى وصفاته فضلة، أي أن عدله مطلق، رحمته مطلقة، حكمته مطلقة، ولا بد من توضيح الحقيقة بهذه العبارة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إذا قلت سبحان ربي الأعلى، إذا قرأت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يعني كل أسمائه كاملة كمالاً مطلقاً. أما نحن بني البشر يمكن أن نصف إنسان بالعدل، وفي بعض أحكامه حكم ليس كما ينبغي. يمكن أن نصف إنسان بالرحمة، وفي بعض تصرفاته تصرف ليس كما ينبغي. لكن الإله العظيم إذا وصفته بأنه عادل أو رحيم أو حكيم فأسماؤه حسنى بمعنى مطلقة. لكن مثلا الله عز وجل قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنت متى تنهى؟ لو قلت لك إياك أن تصل إلى الشمس، كلام ما له معنى إطلاقا، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الشمس. لا يكون النهي نهياً حقيقياً إلا إذا كان في إمكان أن يقع المنهي عنه. لا تتأخر، يمكن أن تتأخر، أنهاك عن التأخر. لا تكذب، يمكن أن يكذب الإنسان، ينهى الأب ابنه عن الكذب. فالنهي يعني أن المنهي عنه يمكن أن يقع، الحقيقة أولى. إذا قال الله عز وجل فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، معنى ذلك أنه قد يبدو لبعض البشر أو لمعظم البشر اليوم بالذات أن الله غافل عما يعمل الظالمون. فلحكمة بالغة، الإله العظيم له امتحان صعب ونحن واقعون فيه. هذا الامتحان الصعب يقوي أعداءه، يقويهم يقويهم يقويهم إلى أن يفعلوا ما يريدون. فيما يبدو لقاصري البصر، إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ وقد قيلت أين الله؟ تجد بلاد إسلامية مضطهدة، مسلوبة الإرادة، أمرها ليس بيدها، ليست كلمتها هي العليا، تعوم على ثروات هائلة، لها موقع استراتيجي رائع، ومع ذلك حرب عالمية ثالثة معلنة على هذا الدين في كل أنحاء الأرض. فالإنسان بساعة ضعف قد يتوهم أن الله غافل، فيأتي الجواب: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك أنا أنصح الإخوة الكرام ألا تتورط برواية قصة لا تعرف فصولها كلها. إن كنت تعرف الفصول كلها من أول فصل إلى آخر فصل يجب أن يقشعر جلدك لعدل الله عز وجل، ولكن نحن نرى الظاهر، نرى إنسان مضطهد، نرى إنسان رزقه قليل. الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يظلم الإنسان بلا ذنب منه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم. وحسن الظن بالله ثمن الجنة، ثمن الجنة حسن الظن بالله. وضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيا أيها الإخوة، أنت حينما تقول سبح اسم ربك الأعلى، معنى سبح يعني نزه، معنى سبح يعني مجد، يجب أن تنفي عن الله عز وجل كل نقص متوهم. لذلك قالوا: الله واحد أحد. واحد أحد، واحد ليس له شريك، وأحد ليس له مثيل. واحد ليس له شريك، وأحد ليس له مثيل. فكلمة أعلى، أعلى في كل شيء، أعلى في حكمته. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى بالحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني هذه المصائب التي تترى على المقصرين، على المذنبين، على الشاردين، على الغافلين، لو أن الله عز وجل لم يضيق عليهم ولم يعالجهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. الرسول هنا المصيبة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي مصيبة، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تحسن الظن بالله، أنت حينما تسبح الله، أنت حينما تمجد الله، أنت حينما تعلم علم اليقين أن أسماء الله حسنى، أي كامل كمال مطلق، ترتاح نفسك، وهذا هو الإيمان الصحيح. أما تقول لا إله إلا الله ولك اعتراضات لا تعد ولا تحصى على تصرفات الله عز وجل، يعني العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقول لك مثلا الله عاطي الحلاوة لمن ليس له أسنان مثلا أضراس، هذا كلام ما له معنى أطلاقا، لأنه الدنيا دار ابتلاء. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أخواننا الكرام، حياتنا الدنيا إذا قيست بالآخرة صفر. لأوضح لكم ذلك، واحد بالأرض وأصفار للشمس وكل ميل صفر، ما هذا الرقم؟ هل يمكن لعقل أن يستوعب هذا الرقم؟ واحد بالأرض ومية وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميل صفر، هذا الرقم ضعه صورة لكسر وضع مخرجه لا نهاية، القيمة صفر. هي من بديهيات الرياضيات، أي رقم مهما كان كبيراً إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، الآخر لا نهاية. طبعاً الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنت قد تجد إنسانة تأتي من أقصى الدنيا كي تخدم في بيت لتأخذ أجر يسير جدا كي تطعم أطفالها، من دون يوم آخر بنشأ عندك مليون سؤال، مليون مشكلة، لكن اليوم الآخر يوم أبدي، سر أبدي إلى ما شاء الله. لذلك الإنسان قد يخسر الحياة الدنيا، قد تكون حياة الإنسان متعبة خشنة، دخله قليل لكنه مستقيم. والذي طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى على الشبكية عايش في بحبوحة كبيرة جدا، لكن العبرة بالدار الآخرة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. النقطة الدقيقة في بداية هذا الموضوع الدقيق أن أفعال البشر نسبية، كمالهم نسبي، يعني في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب حكيم، في الأعم الأغلب رحيم، في الأعم الأغلب عادل، لكن كمال الله مطلق، لا يمكن أن يظلم عصفور في ملك الله من آدم إلى يوم القيامة. هذا الإيمان، لأن الله عز وجل قال: لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة. في بالتمرة بالنواة رأس مؤنث كالإبرة تماماً، هذا اسمه نقير، وفي بالنواة خيط بين فلقتي النواة، هذا اسمه الفتيل، وفي غلال رقيقة قشرة شفافة هي قطمير. لا تظلمون نقيرة ولا فتيلة ولا قطميرة، يعني وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا اليقين بكمال الله يريح النفس. الإيمان شيء ثمين جدا، المؤمن متوازن. مثلا الله عز وجل قال: ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. يعني في سؤال كبير: بيد من كانت حتى آلت إليه؟ الأمر بيد الله في الدنيا والآخرة، هي الآية متعلقة بالآخرة، بس يبدو من صياغتها أن الأمر في الدنيا ليس بيد الله. ماذا قال علماء التفسير؟ قال: هؤلاء الذين شردوا عن الله، هؤلاء الغافلون، هؤلاء ضعاف الإيمان، يرون في الدنيا آلهة غير الله، يرون الأقوياء آلهة، الطغاة آلهة، لكن المؤمن الحقيقي لا يرى في الدنيا مع الله أحداً. لا يرى فعالا إلا الله، لا يرى قهارا إلا الله، لا يرى ناصرا إلا الله، لا يرى معطيا إلا الله، لا يرى رافعا إلا الله، ولا خافضا إلا الله، ولا معزا إلا الله. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلذلك الأعلى من أسماء الله الحسنى، يعني واحد أحد، واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، أحد ليس كمثله شيء. الله عز وجل قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني سمح لذاته العلية أن توازن مع مخلوقاته، وقد وصف الله بعض مخلوقاته مجازاً أنه خالق. لكن الإنسان إذا صنع شيئاً يصنع شيئاً من كل شيء، بينما خالق البشر إذا خلق شيئاً يخلق كل شيء من لا شيء. الإنسان إذا صنع شيئاً يصنعه من كل شيء، وعلى غير مثال سابق، بينما خالق البشر يصنع كل شيء من لا شيء ومن دون مثال سابق. فالله عز وجل سمح أن توازن ذاته العلية مع عباده، بس كي تعرف الفرق. يعني أحياناً يصنعون كلية صناعية حجمها كحجم هذه الطاولة، يجب أن تستلقي إلى جانبها 8 ساعات في الأسبوع 3 مرات. وازن بين هذه الكلية الصناعية وبين الكلية الطبيعية. هذا العضو الذي لا صوت له يعمل بانتظام ليلاً نهاراً، وأنت مرتاح وأنت نائم. وازن بين آلة التصوير وبين هذه العين. بآلة التصوير بالمليمتر مربع فيه أكثر من 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالعين بالمليمتر مربع من شبكية العين في 100 مليون مستقبل ضوئي. العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. القرنية شفافة شفافية مطلقة، مع أن الغذاء يتم في كل أنسجة الجسم عن طريق الأوعية، إلا في القرنية عن طريق الحلول، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ففي نقطة دقيقة، يعني كمال الخلق يدل على كمال التصرف. في بالخلق إعجاز، إعجاز بخلق السماوات والأرض، بخلق الإنسان، بخلق الحيوان، بخلق الأطيار، بخلق الأسماك، النباتات، شيء معجز. أيعقل أن يكون هذا الإعجاز في خلقه ما بيقابله كمال في تصرفاته؟ لذلك قالوا هناك آيات كونية، وهناك آيات تكوينية، وهناك آيات قرآنية. الآية العلامة الدالة على عظمة الله. فالآيات الكونية خلقه، والآيات التكوينية أفعاله، والآيات القرآنية كلامه. لكن الأولى أن تبدأ بآياته الكونية، لأنها واضحة لا لبس فيها، جلية حاسمة ناطقة بكماله. أن تبدأ بآياته الكونية، وأن تثني بآياته القرآنية، وأن تؤخر التفكر في أفعاله بعد أن تتفكر في خلقه، وبعد أن تتدبر كلامه. خلقه وكلامه يلقيان ضوءاً على أفعاله. المرة الأخيرة، لا يمكن أن ندرك عدل الله بعقولنا، لأن عقلنا قاصر، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. العقل البشري قاصر. وكنت أقول دائماً هناك دائرة اسمها دائرة المحسوسات، أداة اليقين فيها الحواس الخمس، ومع تقدم العلم واستطالاتها كالمراصد والمجاهر ومكبرات الصوت إلى آخره. الدائرة الأولى دائرة المحسوسات، يعني شيء ظهرت عينه وأثاره، عينه وأثاره. أداة اليقين به الحواس الخمس واستطالاتها. أما الدائرة الثانية دائرة المعقولات، هذه الدائرة الشيء غابت عينه وبقيت آثاره، غابت عينه وبقيت آثاره. أداة اليقين في هذه الدائرة الثانية العقل. العقل مرتبط بالواقع، يعني في شيء غابت عنك عينه، طريق ترابي، رأيت آثار عجلات تقول لقد مرت سيارة على هذا الطريق يقيناً، ومن مسافة ما بين العجلتين تقدر حجم السيارة، ومن عرض العجلة تقدر مستواها. إذاً أنت بآثار العجلات أيقنت أن هناك سيارة مرت، فالماء يدل على الغدير والأقدام تدل على المسير. هذا اليقين الاستدلالي، يقين عقلي. لكن في اليقين العقلي ذات الشيء غابت وبقيت آثاره، من دون آثار العقل ما له عمل إطلاقاً. ذات الشيء غابت بقيت آثاره. أيها الإخوة، يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن تصل إليه العقول، لا أقول تدركه، تصل إليه العقول. كما لو أنك تركب مركبة يمكن أن تقلك إلى البحر، لكن لن تستطيع بهذه المركبة أن تخوض أمواج البحر. هذا اليقين الثاني. العقل مرتبط بالواقع. هلأ بالواقع في قرص مدمج في 7000 كتاب، لو سألت إنسان مات قبل 50 عام هل تصدق أنه في قرص في 7000 كتاب؟ 7000، يعني مكتبة بأكملها، 4 جدران ممتلئة كتب من الأرض إلى السقف، في قرص صغير والنصوص مضبوطة بالشكل، وفي بحث وكتاب كتاب، وقد نبحث في كل هذه الكتب في 13 ثانية، شيء لا يصدق. لكن الآن شيء واقع، فعقلي مرتبط بالواقع. أما لو سألت إنسان مات قبل 50 عام يتهم من يقول هذا الكلام بالجنون. الآن الشيء الثالث، الدائرة الثانية، شيء غابت عينه وبقيت آثاره، أداة اليقين به العقل. الكون كله أثر من آثار الله عز وجل. الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الكون كله ينطق بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، هذا شيء واضح. أما الدائرة الثالثة، هنا المشكلة. الدائرة الثالثة شيء غابت عينه وغابت آثاره، ما في له أثر أبداً. يوم القيامة لو جبت الأرض كلها هل ترى يوم القيامة؟ هل ترى آثاره؟ أبداً. الجن، الملائكة، في عندك آلاف الموضوعات أخبرنا الله بها. أداة اليقين بهذه الدائرة الثالثة الخبر الصادق. لذلك أنت حينما لا تخلط بين الدائرة الأولى والثانية والثالثة، هذه القضية هي حسية، القضية عقلية، القضية إخبارية، ترتاح وتنتظم الأمور. لذلك قضية اليوم الآخر دليلها إخباري، الله أخبرنا. الدنيا محسوسة، ترى المرأة الجميلة على شبكية العين، وترى القصر الرائع على شبكية العين، وترى الطعام الطيب على شبكية العين، وترى المركبة الفارهة على شبكية العين. ولكن الآخرة والجنة كلمات في القرآن الكريم، وللآخرة خير لك من الأولى. لذلك الإيمان بالغيب شيء عظيم جداً. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالبطولة أن تؤمن بالغيب، أن تؤمن يعني أنت متجه إلى حمص، لك مبلغ ضخم في حمص، خرجت من دمشق فإذا لوحة كتب عليها في ظاهر المدينة: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم السروج في النبك. ترجع، ما الذي دعاك إلى أن ترجع؟ هذا النص، خمس كلمات، غيرت اتجاه المركبة. لكن لو أن دابة تمشي على هذا الطريق أين تقف؟ في حمص. ما الذي حكم الدابة؟ حكمها الواقع. ما الذي حكم الإنسان؟ حكمه النص. هذا الإيمان بالغيب. الله أخبرك في جنة، في نار، في حساب: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في حساب دقيق، في تسوية حسابات بين البشر. لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا سبح اسم ربك الأعلى، كماله مطلق وكمال البشر نسبي، واحد أحد، واحد لا شريك له، وأحد لا مثيل له، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع اسم الله الأعلى الذي ورد في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والحقيقة أنه في ضوء هذا الاسم، ولأن الله جل جلاله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء الذي يدعى في صلاة الفجر هو من هذا النوع. هذا الدعاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي كان يدعوه في القنوت في صلاة الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت. أيها الإخوة، ما من نعمة أعظم عند الله من نعمة الهدى، هي النعمة الأولى. وكي أوضح هذا المعنى أقول: هي واحد، نعمة الصحة صفر، صاروا عشرة، نعمة الزوجة الصالحة صفر ثاني، صاروا مية، نعمة الأولاد الصالحين صفر ثالث، صاروا ألف، نعمة السمعة الطيبة صفر رابع. جميع النعم الصفار تضاف إلى الواحد، فإذا ألغيت الواحد فكل الذي عندك أصفار. لذلك تمام النعمة الهدى. الإمام علي رضي الله عنه يرى أن النعمة الأولى هي الهدى، ثم الصحة، ثم الكفاية. ومن أكرمه الله بالهدى وبتمام الصحة والكفاية. واحد قال لي، سألته عن حالته المادية، قال لي: والله وسط، يعني الدخل بقابل المصروف. قلت له: إذن أصابتك دعوة النبي. أم استغرب، قال لي: ماذا دعا؟ قلت له: قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافة. يكفي. يعني ملك سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي. بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإنا إن عرفناه جهدنا في إحراجه. لذلك من أصاب الهدى والصحة والكفاية ما فاته من الدنيا شيء. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه. الأمن الذي ذكره النبي أمن الإيمان، الإيمان في معه أمن، والدليل قول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن تركيب بالبلاغة قصر وحصر. لا ينعم بنعمة الأمن إلا المؤمن، وفي بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. فلذلك أيها الإخوة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، أمن الإيمان، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. لكن يعني لابد من التوضيح، من أجل أن تضيف إلى اسمك حرف دال 33 سنة دراسة، صح؟ حتى يقول إن الدكتور فلان، أو إذا ما قالوا الدكتور فلان تحط أنت دال نقطة اسمك، هي الدال كلفتك 33 سنة دراسة. ومن أجل الآخرة، من أجل السعادة الأبدية، من أجل ما أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الهدى يحتاج إلى جهد، إلى وقت. يعني تلاقي الإنسان هدفه الأول كسب المال، دعي إلى عقد قران، أم متكلم تكلم كلمات لك والله استفدنا، هذا طلب علم عشوائي. من أجل أن تكون مهتدياً يجب أن تلزم دروس العلم، يجب أن تتابع العلم، جزء أساسي من حياتك، ضمن بالتعبير المعاصر ضمن الأجندة، في عندك طلب علم. أما أنه قضية عشوائية غير مركزة غير مبرمجة، هذا لا يقدم ولا يؤخر. كما أنه لا يمكن أن تكون طبيباً إذا تصفحت بعض المجلات الطبية، مستحيل. فيك تكتب دكتور اختصاصي بالأمراض الداخلية إذا كنت متصفح مجلة طبية؟ في شهادات وفي علامات وفي ثانوية بتفوق وفي 7 سنوات وفي 8 سنوات ثانيات. فلذلك قضية الإيمان قضية تحتاج إلى جهد. لذلك تمام النعمة الهدى، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني في نقطة خطيرة جداً بحياة الناس، يتصور الهدى يعني منحة، قاعد نايم ما بذل أي جهد أم صار مهتدي، حتى الله يهديني، ما قال لك ذلك، الله هداك، هذا الكون كله هداك فيه، هداك بالكون، هداك بالأنبياء، هداك بالكتب، هداك بالقرآن. الله عز وجل قدم الهدى، إن علينا للهدى. كل كلمة فيها على مع لفظ الجلالة معناها أن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بشيء. إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل، ما من دابة إلا على الله رزقها، إن ربي على صراط مستقيم. معون، ما دام في على إلى جانب لفظ الجلالة يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهذا الشيء. إن علينا للهدى، الهدى على الله، عليك أن تستجيب. تصور إذا عم تبس، ما مهمتك؟ أن تقتني جهاز استقبال، البث مستمر، مهمتك أن تستقبل هذا البث. أما لحتى يبثوا لنا نسمع، في وهم كبير، البث مستمر، الهدى منتهي، بقي أن أستجيب. لذلك اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا أول دعاء. حسب تسلسل الرائع، وعافنا في من عافيت. لكن البارحة ذكرت أنه في بحياة الإنسان أربع محطات كبيرة: محطة مع الله، ومحطة مع الأهل والأولاد، ومحطة مع العمل، ومحطة مع الصحة. ولا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً، وأي خلل في بعض هذه المحطات ينعكس على المحطات الأخرى. فإذا واحد علاقته مع الله سيئة، كيف؟ في عنده شبهات واضحة، شبهات معلقة بالعقيدة، وفي عنده شهوات معلقة بالسلوك. فأكبر آفتين يهزان علاقتك مع الله شبهة لم تتضح لك. اسأل يا أخي، الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل، يقول لك الغرب كفر وفسق وفجور وانحراف وشذوذ وزواج مثلي وتبادل زوجات وخمور ومخدرات وأقوياء وأغنياء، ويتصدرون الشاشات ويقهرون الشعوب، والشعوب من زلزال إلى فيضان إلى قهر إلى اجتياح. هي شبهة كبيرة عنده. فالذي يفسد علاقتك مع الله الشبهات، الشبهات متعلقة بالعقيدة. لكل شبهة جواب مفحم. طبعاً جواب هالقضية هي: واحد معه ورم خبيث منتشر، وسأل الطبيب ماذا أكل؟ قال له كل ما شئت. واحد معه التهاب معدة حاد، أمل الشفاء بالمئة تسعة وتسعين، بس يحتاج إلى حمية. فإذا كان نحن من نوع التهاب المعدة وفي علينا شدة شديدة جداً، لأنه شفاء محتمل مطلوب، نحن بألف نعمة. والباقون في ألف نقمة. الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا في شبهة هذه تعرقل العلاقة مع الله، أو في شهوة محرمة. الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله، ولا يعبد إلا الله. هذا أكبر إنجاز تحققه في الدنيا، قلب سليم. يوم لا ينفع مال، بيل غيت عنده 90 مليار، وشاب ومكبر، 90 مليار دولار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. تلاقي واحدة محجبة ببلاد الغرب تختلف مع زوجها، ترفع أمرها لقاضي غربي. لماذا؟ ليحكم لها بنصف أملاك زوجها، وهي مسلمة. لو رفعت أمرها إلى قاضي في مركز إسلامي لحكم لها بالمهر فقط. فلمجرد أن تحتكم لغير شرع الله فأنت ليس لك قلب سليم. ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. فعندنا أربع محطات: محطة علاقتك مع الله، راجع الشبهات والشهوات، ولاحظ بيتك في مخالفات، خروج بناتك يتوافق مع شرع الله، خروج زوجتك بالبيت في معاصي وآثام، في غيبة ونميمة، في تبذل، في عورات مكشوفة. لاحظ عملك، في مادة محرمة بيعها، في بضاعتك بالمحل التجاري بضائع لا ترضي الله عز وجل، اللي مطلوبة. شو هي مطلوبة؟ آية لما حديث مطلوبة. إذا مطلوبة، إذا محرمة يجب أن تلغيها. لاحظ نفسك وبيتك وعملك، هل أنت مقيم للإسلام؟ عقيدتك سليمة، السلوك سليم، العبادات سليمة، الآن بيتك في مخالفة، في معصية، البنات، الزوجة، اللقاءات، في لقاءات مختلطة مثلاً، في أشياء لا ترضي الله، في أجهزة تفسد الأخلاق أنت مش ساهل فيها مثلاً، عملك في بضاعة محرمة؟ لا، ما في، الحمد لله. في تعامل محرم، في مخالفات في البيع والشراء، فأنت مهمتك أن تضبط الإسلام في نفسك وفي عملك وفي بيتك، وانتهت مهمتك. هي المحطة الأولى. المحطة الثانية، علاقتك مع أهلك، يا ترى في تفاهم، في مودة، في حب، في تسامح، في رحمة، في حب حقيقي. النبي الكريم يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، هذه حليلتك وزوجتك وأم أولادك، هل تحبها؟ ينبغي أن تحبها، لا أن تحب غيرها. وبالمناسبة الشيطان له مهمة أولى، إفساد العلاقة بين الزوجين. مهمة الشيطان الأولى أن تكره زوجتك وأن تحب غيرها ممن لا تحل لك. فلذلك اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. المحطة الأولى علاقتك بالله، المحطة الثانية مع أهلك وأولادك. يعني بشكل مختصر، بطولة الأب أن يكون العيد إذا دخل إلى البيت، والأب السيء العيد إذا خرج من البيت. هل يتمنى أهلك بقاؤك في البيت؟ أو هل يتمنون حياتك؟ إذا أب بخيل جداً وأصابه مرض وجاءوا بالطبيب وقال لهم قضية سهلة، ينزعجوا كثير. شو سهلة؟ نتمنى هذه قاضية، ما قاضية، نتمناها أن تكون القاضية. فما ممكن مؤمن ما تكون علاقته مع أولاده طيبة. مؤمن يجب أن تكون علاقتك مع أهلك وأولادك عالية جدا، علاقة حب، علاقة ود. أنا والله الشيء الذي لا أصدقه، كيف يدخل القضاء بين زوجين وبين الزوجين أقدس ميثاق، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أقدس علاقة بين اثنين، بين الزوجين، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ففي المحطة الأولى مع الله، والثانية مع الأهل والأولاد، والثالثة مع العمل. يعني مع الله جيدة، ومع الأهل جيدة، وتأخرت ساعة وأنت مدرس أخذ شهادة ثانوية، والمدير غير منضبط كثيراً، انفلت بكلام قاسي أمام الطلاب، بهزك لشهر قادم، إنه هذا عمل، هذا يجب أن تعتني بدوامك وبأداء عملك تماماً. فالمحطة الثالثة العمل، والمحطة الرابعة الصحة. يعني إذا واحد ما له مهتم بصحته، بوقت مبكر أصابته أمراض كثيرة أفسدت عليه علاقته بالله عز وجل، كان نشيط، يصلي بالجامع، يقوم بأعمال صالحة، صار مقعد، إنه أهمل صحته، أهمل طعامه، أهمل شرابه، ما اعتنى بما يدخل إلى جوفه، ما اعتنى بما يخرج منه من كلام. فلذلك أيها الإخوة، أربع محطات لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا غطاها جميعاً. نجاح جزئي ما في، تنجح ببيتك وتخفق بعملك ليس نجاحاً، تنجح بعملك لا تنجح ببيتك ليس نجاحاً، تنجح بعملك وبيتك ومع الله العلاقة غير طيبة ليس نجاحاً، تنجح بثلاثة وصحتك تعبانة كثير، هذا مو نجاح. فلا بد من متابعة النجاح في هذه المحطات الأربعة، لأن أي خلل في واحدة منها ينسحب على المحطات الثلاثة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا. والله أيها الإخوة، المؤمن الصادق يشعر بجبر حينما يتابعه الله عز وجل. أخطأ، بعت له مشكلة، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم. تكون عند الله بأعلى مستوى لما تشعر أنه يتابعك يتابعك. أما حينما تكون خارج العناية المشددة لا يتابعك، يتابع نعمه عليك وأنت في معصيته. أما المؤمن يحاسب على النظرة، على الغفلة، على الكلمة. نعم. قال شاب سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا، هيك سمع، يبدو أنه زلت قدمه فارتكب معصية. بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب من الله. مضى أسبوع ما صار شيء معه، صحته، بيته، أهله، سيارته، ما في شيء. يبدو أسبوع آخر ما صار شيء معه. فأثناء المناجاة قال له: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبي هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألا تكفيك ذلك؟ فاللي له صلة مع الله عز وجل صدق ولا أبالغ، أكبر عقاب أن تحجب عنه فقط بمكانتك وصحتك وبيتك وأولادك وعملك وأرباحك، بس محجوب. تقرأ قرآن ما بتحس بشيء، محجوب. بتصلي ما في شيء، تذكر الله ما في شيء. يعني إذا واحد قرأ القرآن فما شعر بشيء إطلاقاً، وذكر الله ما شعر بشيء، وصلى ما شعر بشيء، فليعلم أنه لا قلب له، ما في قلب أبداً. هذا عقاب، هذا عقاب الحجب. والإنسان يحجب بقبائح الذنوب، يحجب بالذنوب وبالعيوب، يحجب بالذنوب وبالعيوب. نعم. هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا. لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله. أخطر ما في الحديث: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تبرئ نفسك. الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يسوق الله شدة إلى إنسان بلا سبب، بلا سبب الغية من ذهنك. اتهم نفسك دائما، أين الخلل؟ أين المعصية؟ أين المخالفة؟ واحد قال له للثاني، قال له: الدراهم مراهم، بحل فيها كل شيء. رجل ميسور جدا من إخواننا والله، بس الدراهم مراهم، هذه الكلمة أنسته الله عز وجل. وقع بمشكلة، قال لي: 63 يوم بالمنفردة، وباليوم يجي هالخاطر شي 1000 مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. في كلام كبير جدا. لذلك أيها الإخوة، أي معالجة والله. أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية، سحابات، يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. أجت واحدة ما بتعرف إنه هذا محل جملة، قالت له: عندك سحابة؟ قال لها: قديش بدي؟ قالت له: سحاب بدي. قال: أعود أنا ما بيع فرق يا أخي. ونهرة، يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال: يلا بيع سحاب واحد. في كبر، لأنه فالله بيأدبك بيتابعك. أيام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله. أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جدا. في معمل وصى طلب رقم، قال له كثير صافي مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة ساعتين ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بيّ معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات، قال لي 9 أيام مغلق الطريق. أم طلب إجازة يوم راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل، قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة، بعدين ثاني يوم بساعة حلة. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك إذا في متابعة. إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة والضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. البركة ما شفت آلة حاسبة فيها زر البركة، عن البركة قائمة. أيام بدخل محدود بتعيش حياة غاية السعادة، وبدخل فلكي بتعيش حياة غاية الشقاء. إن الله يعطي الصحة والمال والزكاء والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فهذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. فلذلك هذا دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لكن مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، والحمد لله رب العالمين.